رجالة متزكة في لسانها وبابرة من وفرة وتكمير ده كله هنا بيكح زرور مهرجانات مصيطاكو فيكو الدخلاوي متمسة عاللي بيستهلو لو حد عايزه هتجاهلو الليلة عركة ودروينة شفرتنا حتى أهما ناصر الفارسي الأبوى إبليس يسيب له خبر لو عادة إبليس يسيب له خبر لو عادة صحبة في الصلاة عليك وكله مني صباح شايل بلاش تقف عندنا بسلاح الصحفة سلعة في الشدة خلعة زمن الديابة واكلنا ولعة ما تسيبش زوجتك كده مطلوبة يمكن تروح تلالعة مرشد وكل فلوسه حرام والصحفة على بطن غريب نام في الحلوة راشي ومتبع زي المدام سبع كلاب بتمشي وراكو شارع السودان. صباح شريف ونار عنبري بيحط على ايوه مفتاح. الميزه جايه على الرياسه، الرياسه سيد العسكري. طارق فرج سيطرت السوق، اما حشبه ده فوق الشوق. الحضر